والدي يملك اموالا وعقارات وله 3 زوجات وقام بتزويجي انا واخي الذي يصغرني في السن، وكنا ولا زلنا نسكن مع والدنا واصبحنا نملك الاولاد عندها. قال والدي كل واحد ياخذ قطعه ارض ويبنيها بقرض من الدوله، وقد ذهبت وقد ذهبت معرفش ذهب والدي واخوتي الى المحكمه لافراغ الارض باسمائنا، ولكنهم فوجئوا برفض القاضي حيث قال ان هناك لهم اخوه كثيرون وهم صغار من بنينا وبنات، ولا بد ان يعطى كل واحد منهم قطعه ارض او يمنعوا جميعا، علما باني اعمل بوظيفه ودخلي لا يمكنني من شراء ارض. ما هو الحكم اذا انا اعطيت والدي قطعتين ارض قد منحت لي من قبل الدوله في مكانين مختلفين من المملكه مقابل ان يفرغ او يفرغ لي احد الاراضي التي في الرياض، على ان لدي شعور ان الوالد اذا فعل بهذا الشيء فهو من اجل ان يمكنني الارض التي في الرياض. الذي قاله القاضي صواب، فان الرسول عليه السلام قال اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم، فليس له ان يعطي بعض الاولاد اراضي ولا يعطي الاخرين، فعليه ان يعمهم جميعا او يتركهم جميعا. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم، فاذا كان يريد نفعكم يبيع عليكم بيع، يبيع عليكم الاراضي بيعا مثل ما يبيع على الناس من غير محاباه، يبيع عليكم الارض ما تساوي من اهل الخبره بيعا عليكم مؤجلا مثل ما يباع على الاجانب، تباع عليكم وتكون في ذمتكم حتى يتيسر لكم الوفاء مثل ما يبيع على اناس اجانب. واذا باعها عليكم بيعا باراضي اخرى من غير محاباه، بل باراضي تكون قيمتها معادله لقيمة الأرض التي أعطاكم بغير محاباة ولا حيلة فلا بأس بذلك، لأنه يجب أن يبيع عليكم كما يبيع على غيره. نعم. يقول طيب إذا كان راضين هذا وهنا، يقول إذا كان راضين، إذا كان كبار وراضين لا بأس، أما إذا كان صغار ما لهم رضا، إذا كان مرشدين وراضوا مثل عنده 10 أو 8 وأعطى 2 أو 3 ورجل باقولهم مرشدون لا بأس، أما إذا كانوا صغارا أو مجانين أو معتوهين ليس لهم